عطفا على ايش؟ ها؟ على ان، على الهاء في انه، لان محلها النصب. وقوله احق بمعنى اولى، واجدر من اتصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، صدق بمعنى اخبر بالصدق، اخبر بالصدق. ثم اكد هذا ايضا، لم يقتصر النبي عليه الصلاه والسلام على قول الصدق، بل قال زوجك وولدك احق من تصدقت به عليه. فاكد هذا الكلام في امرين: الامر الاول انه قال صدق، والثاني انه اعاد الكلام. فيستفاد من هذا الحديث عده فوائد. الاول او الاولى ان صوت المراه ليس بعوره. نعم، وجه ذلك انها تكلمت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده احد، ولو كان صوت المراه عوره لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا الحديث فرد من احاديث كثيره لا تحصر في ان النساء كنا يتكلمن بحضرة الرجال ولا ينهاهن النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا يدل على ان صوت المراه ليس بعوره لمجرده. لكن لو فرض ان الانسان صار يسترسل معها في الكلام متلذذا بذلك، فهذا هذا حرام، لان التمتع بصوت المراه او بالنظر اليها محرم. طيب، كذلك ايضا يستفاد منه حرص نساء الصحابه على العلم، لانها جاءت تستفتي، والاستفتاء طلب علم، لان طلب العلم لا يقتصر على ان يرتسم الانسان لطلب العلم وينذر نفسه لذلك ويتفرغ له. حتى الانسان اذا جاء يسالك عن مساله فانه طالب علم. قال النبي عليه الصلاه والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ويستفاد من هذا الحديث ايضا ان الصدقه من العبادات. وجه ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها، وكونها من العبادات امر واضح، لكن هذا لاخذ من هذا الحديث. ومن فوائد الحديث ايضا جواز بيان الانسان احقيته فيما يستحقه، وان هذا ليس من باب المساله المذمومه. جواز بيان احقيه الانسان فيما يستحقه، وان ذلك ليس من المساله المذمومه. وجه ذلك ان ابن مسعود قال انه احق من تصدقت بها بحليها عليه هو والولد. فاذا قدر مثلا ان انسانا كتب الى جهه توزع الكتب، كتب اليها بانه مستحق واهل لذلك، فان هذا ليس من المساله المذمومه، لان الجهه لا تحيط بالناس ولا تعرفهم، فكتابتك اليها مثلا ما هو الا تعريف واعلام فقط وليس سؤالا. فاذا بين الانسان انه احق بهذا الشيء، وان كان ذلك البيان يستلزم السؤال، لكنه ليس بسؤال مذموم، لان ابن مسعود رضي الله عنه قال ذلك وعلم به النبي صلى الله عليه وسلم واقره. ومن فوائد الحديث انه يجوز ان يكون الزوج والولد مصرفا للصدقه. نعم، وجهه